دخلت المسجد فصليت ما كتب لي، وعندما سلمت التقاني احد الاخوه فقال لي صلاتك باطله، فقال لي على معرفش ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بنيه ولا بالبسمله ولا يقنط في صلاه الفجر. فقلت لاخي هداك الله ان الامام الشافعي يتلفظ عند النيه والبسمله ويظهر بهما، وكذلك اذا الى اخر يرد عليه يعني بيحتج بالامام الشافعي. على كل حال الصلاه مع ان تلفظ النيه ما في الهبه صحيحه، لكن تلفظ النيه غير مشروع بل هو بدعه، ان النيه محلها القلب ولا يفوت عن الشافعي ولا عن غيره من الائمه ان تلفظ النيه كما ذكر العلماء الشافعي والمالك والاحمد ولا ابو حنيفه ولا غيرهم من الائمه لم يتلفظوا بالنيه، ولا الصحابه رضي الله عنهم ولا راس المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنيه، انما اذا اراد الصلاه الله اكبر يبداها بالتكبير. ثم قال بعض الناس نويت ان يصلي لله الظهر 4 ركعات اماما او ماموما، هذا ما له اصل، هذا بدعه. فينبغي التنبه الى السائل وهكذا الحاضرون، التلفظ بالنيه هي البدعه التي احدثها الناس، والنيه محلها القلب، ولا يحفظ على امام واحد من الصحابه ولا التابعين ولا من الاربعه من تلفظ بالنيه. ثم التلفظ بالنيه لو تلفظ بها عالم هو حجها العالم، كلام العالم يعرض على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فان وافق قول العالم كلام الله وكلام رسوله قبل، والا فلا. الله يقول سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، قال سبحانه وما اختلفتم في شيء فردوه الى الله، فما احدثه الناس يرد الى الكتاب والسنه، ثم وافقهما وحدهما قبل وما خالفهما رد. قال عليه الصلاه والسلام من حمل عملا ليس عليه الله هو رد، واما البسمله سنه يسمي يقرا الفاتحه او قرا سوره ولو في الصلاه يسمي فيها ايها النبي بسم الله، لكن ما يجهر السنه الافضل ان يسمي بها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الافضل. واما القنوت فالقنوت سنه في المثل وفي صلوات عند النوازل، فلا تنام في الفجر وغيرها عند النوازل، اذا نزل رسلنا مصيبه عدو فلا اوقات معينه يدعو على العدو يدعو المسلمين ثم ترك عليه الصلاه والسلام. فهذا المسلمون اذا نزل بهم عدو يدعوهم في صلوات شهر شهرين لنصر المؤمنين وهلاك الكافرين، ثم يتقنهم دائم دائم. اما في الوتر فهو افضل، ينبغي ان تعلم هذا. لكن بعض العلماء قالوا يستحب في الفجر دائما، لكن يقول ضعيف، الصلاه لا يستحب الا في النوازل، لان ثبت عن سعد بن طارق الاشجعي قال سالت ابي وابو الصحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا ابتي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال ابوه اي بني محدث، فقال لا استعن انك صليت خلف رسول الله خلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، الا كان يقنط في الفجر؟ فقال له طارق اي بني محدث، يعني المداومه عليه من غير شيء. اما القنوت للنوازل والحاجات الحادثه للحروب يدعو المسلمين ويدعو الكافرين، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في اوقات وترك عليه الصلاه والسلام. نعم. بعض الشباب المسلمين في بعض البلدان السنيه نعم يتخطط من بين الشباب ويرمى في السجون بسبب دعوتهم الى الله، لان مخلوقين في الكتاب هذا معلوم لاجل سلام الناس فيه، لكن هو الداعي دعاه تعالى ما يستجيب، يقول شهر شهرين ثم يترك ثم يعود في الحق، ما يكون داعي. يرمى ان السبب قائم، يعني يرمى السبب قائم. ولو السبب قائم يحصل بينه، لا يكون داعي، قد يوافق السنه. ايوه. هل يلا هو تسمية فيه عنده الشرك الأكبر أعظم القنوط، عنده الشرك الأكبر بعث الحسين ودعاة البدوي، يسأل الله يهديهم ومدنا وياهم للصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.